أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. شوف يا محمد بن حمزة، هذا حكم بن حكم الزوال بدل حكم بن حكم الزوال بدل حكم بن حكم عمر بن الحكم الزوال بدل يستجوب للثالثة ماذا سبع عشر ولو ما أرسل خارج عليكم مسلم أو داود أو مسلم. ما عندك عمر أم أمو واو؟ وأنتم كلكم عندكم عمر؟ لا ها؟ لا عمر بن عبد الحكم. إيه عمر بن أبي حكيم الواصل حكيم؟ إيه مرتي تقارب هنا لأهل الخير قال بحبان هنا الأجل ثقة مستاجة أو أولاد مستاجة من رواه أحمد؟ نعم قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس رجل المسند قد يكون غطى من النسخ قد يكون غطى من التقريب نادي عمر وعمر كله نعم قلبه في محمد بن همزة حط عليه نسخة حط عليه في التغريب عمر في التغريب عمر زمن وعمر في العمر نعم المعروف أنه كان يشتغل في الثورة المعروف أنه يشتغل هذا المعروف محمد بن همزة جاته محمد محمد عمر الأسلمي المدني مقتول من الثالثة الخارج عليه وسلم أبو داود ثانية محمد حمزة بن موسى عبد الله بن سعد بن موسى ثالثة من مسألة محمزة ويوسف محمد بن معين نعم صلى الله عليه وسلم وبارك على خاتم والبسمة كلها سنة فإذا قرأت نفسها بالله من الشيطان لا مرد للنار كل هذا المعروف عند أهل العلم ينبغي المؤمن أن لا يدعى ذلك لأن الأصل في الأوامر وجوب ينبغي المؤمن أن يحتاط الجهاد أو يحرص أن لا يفرط فإذا أراد القراءة يتعوذ بالله من الشيطان ثم يسمي كان من أول السؤال دعاء طيب ما في لكن مسكونها يقال سنة أو مسنة أو محل بحث فالإنسان مطلقة أو إنسان عند السواق هذا محل بحث أما هو إذا قال الإنسان أي وقت كله طيب كنت غير تكبير وتحميل نعم هذا التهريب التهريب التهريب والتهريب نعم يعني الموقع تسقط نعم شيخ هل حسب الأحوال إذا عد سفر يقول إذا عد سفر سفر ثمان كثير تقريبا نعم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون كفرا عن المشركين فيه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام فيهم وبعضها لله كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا